إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أيامكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بداية حفظكم الله، ولله الحمد بلاد الحرمين الشريفين اختصها الله بوجود الجماعة، ولذلك نسلم من الفتن والشرور بلزوم جماعتها، ولا نذهب مع الطوائف الضالة والأفكار المنحرفة التي أهلكت أهلها وكذلك تهلك من أخذ بها. فعلينا أن نلتزم بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، وهذا موجود ولله الحمد. كيف نحافظ على هذه النعمة المباركة ونحققها؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن من كما أشرتم إن من نعمة الله على بلاد الحرمين أنها جماعة واحدة، يد واحدة، كلمة واحدة، عقيدة واحدة، رأي واحد، قيادة موحدة، يعيشون في أمن واستقرار وتعاون وتكاتف والتحام بين القيادة والمواطن، التحام كبيرة وإلى الحد والمنة. ليس عندنا مذاهب تفرقنا ولا أحزاب تشملنا ولا آراء ضالة تزر قلوبنا، بل نحن في أبيض متخلص من الأجل كلها. العقيدة الإسلام، تحكيم الشريعة الإسلامية، القيام ما وجب الله علينا جميعا، الدعوة لكل خير والنهي عن كل شر، خدمة الحرم الشريفين، تلك الخدمة العظيمة الشريفة التي لا يعلم لها بالتاريخ مثيل، خدمة بالبناء والصيانة والتهيئة وتسيير الأمور، يحج الحجاج ولله الحمد بأمن واستقرار، ولازم أن توسع المطاف الجديد الذي أصبح متسعا مع دول العربية 100,000 طائف الساعة الواحدة، كلها تسير للناس تسير لأمورهم. والذي يدعون أن الدولة مقصرة، إنما التقصير راجع إلى أنفسهم وأحوال اقتصادية منحرفة، أحوال اقتصادية تافهة، نظرا لسوء التصرفات وسوء أعمالهم وقلة عناية بشعوبهم، فأصبح الشعوب فقيرة في غاية الفقر والذل. فأرادوا أن يبرروا هذه السيئة بأيام الحجاج، ويقولون إننا لم نعد عن الحجاج لأننا من الأرضية طيبة. لا شك أن الدولة لم تكن أهلا من الحجاج، بل يقول حاجة زارت لكل قريب وبعيد، ولم يعلم من الدولة من العلم أي حاجة منتزم. أما أن يصير حاج لأراء أفكار ضالة وأراء شاطة، فلا بيت الله الحرام في المطمئنان، ومن دخل وكان آمنا، وقياته الحكيمة جعل رسول استقرار أمني وسبب أمني وبعدي عن المشاكل كلها. والحمد لله على هذه النعمة، من زار هذا البلاد ورأي هذا التلاعم وهذا الاجتماع وهذا التآلف، علم أن هذه البلاد قد تميز بهذه الخصوصيات نظر لتحكيم شريعة الله وقيامها بذلك، وفق الجميع ما يحبه ويرضاه. نعم، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأمننا وأن يوفقنا لفعل الخير. أذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج على الهواء مباشرة 011-405-2999. حياكم الله ونتواصل معكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل لكم أيضا رسالة للطلاب والطالبات وأيضا للمدرسين، وخاصة الطلاب، بأن يحافظوا على أنفسهم وبعد خروجهم أيضا من المدارس أن يذهبوا إلى بيوتهم بعيدا عن جميع المفسدات. والله يا إخواني، في هذا العصر دعاة الفساد كثيرون يندسون من بين صفوفنا ويسدون عقيدتنا وأخلاقنا، فالحذر الحذر من هؤلاء. أعداؤنا مستمرون في عداوتهم، جادون في إضلالنا، ولا يفتؤون عن ذلك أبدا. لكن يجب على أبنائنا وبنات تقوى الله والانصراف عن هذه الآراء الضالة، والاشتغال من العلم النافع وما يدعو إلى الخير، وحضور المراكز الصيفية والمخيم الصيفية الذي يقوم عليه إن شاء الله نخبة من العلم والفضل ليشغل أوقات شبابنا ويحتوون فيها الأيام الجاية الطويلة، خوفا من إذ تولاهم أعداء الإسلام، أعداء الشريعة، أعداء القيم وأعداء الأخلاق، فيزعم دينهم واستقرارهم. فنحن مسؤولون عن شبابنا، يجب على التعليم أن تخيئ المراكز الصيفية لهذه الإجازة، وأن تشد في ذلك، وأن تعقبها بعد الامتحانات، وأن ترتب ترتيبا جيدا يقوم عليها نخبة من الخير والعلم والتخصصات الطيبة، لكي يوعوا شبابنا ويحذروهم من هذه الآراء الشاطة والأفكار الضالة. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل معكم ونستقبل أول اتصال في هذه الحلقة. رنيم من القصيم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي، ما انتهيت من الدورة، جتني كدرة خفيفة ولكن اغتسال فصليت، هل يجوز؟ كيف؟ صلت قبل أن تنتهي من العذر الشرعي. شون؟ صلت قبل أن تنتهي من العذر الشرعي. من شرط الصلاة الطهارة من الحد الأكبر والأصغر، فإذا كان دوما قدر تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة، فإذا كان يوم حيض أحدكم إذا كنا فلا تصلي ولا تصوم، فلا صلاة ولا صيام إلا بعد تأكد من الطهر الكامل وانقطاع الدم والصفرة والكدرة، فإن يصلي وتصوم. نعم، نتواصل معكم. معنا الأخ صالح من المدينة المنور على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل صالح. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله عليكم وبارك عليكم شيخنا، حياك الله. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان على خير وعافية. أسأل الله لك إن شاء الله. شيخنا الله يحفظكم. يعني عندنا جمعية بارك الله فيك، وهذه جمعية نستقبل فيها زكاة التمور من المزارعين. نعم. وهذه وثم بعد ذلك طبعا المنطقة أهلها يعني أهل النخيل غالبا، ويأتينا سائض كثير من التمور، نقوم بالجمعية في تدوير هذه التمور ببيعها وإعادة مبالغها نقدية إلى يعني حساب الزكاة، ثم نوزعها على المستحقين زكاة مالا. لا مانع من ذلك. لا مانع. يعني بعضهم قد يقبلها ويشكوا على أخذها، لكن يبيع جميعا بقيمة مناسبة وزيادة على الفقراء فلا مانع من ذلك. يعني لا نأخذ منهم تفويضا من المستحقين بأن نبيعها نحن تمورا، نحن نتصرف فيها من قطع أنفسهم، لأن هم أهل المنطقة يعني الحمد لله. الزكاة بأنكم تبيعون وتوزعونها، لأن إذا قالوا لكم لا تبيعونها لا تبيعونها يشعرون بيقولوا هذه التمور زائد عن حاجة، فنحب أن نبيعها لنتمكن من توزيع قيمتها في هذا البلد وغيرها. جزاكم الله خير. لما نعمل بيعها واستبدالها بقيمتها نقودا ونوزعها عليهم نقودا، هل يا شيخ يحق لنا أن نشتريهم بها يعني أشياء عينية؟ الأولى توزيع نقود نقدا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. حياك الله يا أخ صالح، بارك الله فيكم. معنا اتصال أم محمد من الرياض. نعم نعم، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير يا شيخ. الصلاة في الشرشف بدون مخيط هل يجوز؟ شون؟ الصلاة بالشرشف دون مخيط للمرأة يجوز؟ كيف بالمخيط؟ يعني ألفه عليها بدون ألبسه زي الثوب. ما في شيء. والله أنا سمعت يقولون لا الصلاة فيه ما يجوز. المهم إن شرط الصلاة ستر المرأة جميع بدنها، فإذا سترت جميع بدنها ما في شيء. طيب جزاك الله خير. صفحات القرآن يا شيخ إذا جيت أقلبها أخذ من الريق قليل ثم أقلب الورقة هل يجوز أم لا؟ والله بس لا لا لا لا لا ينظر المصابي أخاف يتأثر الأوراق بها الشيء. قصد ولا ما فيها شيء؟ قصد يعني هل هو يعني مثلا نجس أو شيء مثلا؟ جائز. لا لا هو عاد كذب الناس من اللي يجيك للصفحة إيه؟ بل أصبح من ريقه إيه؟ عادي يا شيخ. بس أقول أخشى بس من تلوث المصحف كذا الأشياء. واضح يا محمد، يقول الشيخ أنه يخشى أن يتلوث المصحف من هذا الابتلاء أو ما يبتل به من الريق. والله أنا سمعت مرة يقول لا يجوز قلة بالمصحف بالريق، لأن يمكن ما تقدر تحطه في وجه أحد الريق. المهم لا يتأثر المصحف بهذا البل. طيب. ولا أنه جائز عادي. طيب طيب طيب انا حجيت يا شيخ وحجينا قارنين انا وزوجي وكل شيء يعني ان شاء الله طيب، حرمنا من الميقات وطفنا واستعينا وطلعنا ايام الترويه ورحنا عرفات ومزدلفه ورمينا الجمره الكبرى ورمينا ثاني يوم، وعندما جاء يوم التعجل حنا من المتعجلين، طلع زوجي بدون يستاذني وبدون أوكله يرمي عني ورجع وما قال لي هل جائز ولا ما هو جائز. يعني لماذا ما أخبرت لماذا؟ والله ما أدري. يوم أنه رجع قال خلاص سيدي عفشش وركبي السيارات حنا متعجلين نبغى نطلع. قلت لسه ما رمينا. قال خلاص نحن طلعنا حن والشباب ورمينا ورميت بالنيابة عنه. والله يا أختي هم يقولون العلماء في الحج الواجب لا بد من نية من الحاج الموكلة. نعم. هذا لو ذبحتم كبش في مكة كان أفضل. يعني يبغى لي أذبح كبش مكة أفضل. خير إن شاء الله، شكرا جزاك الله. حياكم الله يا أم محمد، بارك الله فيكم. ونتواصل معكم على الهواء مباشرة عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج فتاوى على الهواء. معنا الأخ عامر من مكة المكرمة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم يا شيخ، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ لو تكرمت. نعم. الأول هو الأقساط، نظام الأقساط بالنسبة للسيارة، الأقساط بسعر الكاش عن طريق بنك الراجحي، ما أدري هل فيها شيء ولا كيف طريقة الأقساط بسعر الكاش، إنه أنا أروح البنك وأخذ منهم هم يحولوني على المعرض وأنا أختار السيارة وهم يدفعوا من عندهم. المهم إن كان البنك يملك السيارة وقت بيع الجهاز ولا فلا، لا بد في البيع أن يكون البنك مالك لهذه السيارة وداخل في ملكه وإلا ما يصلح. طيب يا شيخ هو محدد معرضين كمثال، يعني هو محدد معارض معينة مو هو أي معرض؟ وإن كان لا بد أن يكون مالك للسيارة. طيب الله يجزاك بالخير. عندي سؤال ثاني اللي هو أنا الآن مديري في العمل بيخليني بيقول لي إنه أطفي على أجهزة أنا في شركة صيانة إني أطفي على أجهزة تمام على أساس أوقف أو أوقف خدمة عن شو اسمه عن الناس على أساس لأمور شخصية له. فأنا إيش وضعي إيش الحكم علي أنا؟ كيف يقول بارك محمد الأخ عامر يقول حفظكم الله أنه أن مديره في العمل وهم في قسم للصيانة يأمر الأخ عامر مديره مدير يأمر عامر ويقول له أغلق هذه الأجهزة وأطفها لحاجة في نفس هذا المدير. فهل يقول أنا إذا أقدمت على هذا الشيء أنا آثم أم يأثم مديري؟ وش ترتب عليه؟ نعم. وش الأجهزة هذه وش القصد؟ يعني أقفل خدمة على الناس، هي خدمات أقفل عليها على أساس مديري له شيء فيها. هل هو من صميم العمل يا أخ عامر؟ نعم. أي لا لا لا ما هو أني أطفي على الجهاز، لا ما هو من الجزء من العمل. أنا عملي أني أسوي صيانة إن كان فيه أنا أشغل الخدمة ما هو أطفي الخدمة. أنا عملي لا أشغل الخدمة. لا نظام يحكمها، لا نظام يحكمها، رجعوا إلى النظام. طيب سؤال ثالث. الله يجزاك بالخير. شكرا يا عامر. شكرا. بارك الله فيك. ننتقل إلى متصل آخر. محمد من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي استفسارين بس. الاستفسار الأول، أنا ساهمت في شركة مبلغ وقدره والربح معين 1% والخسارة معينة 1%، يرجع رأس المال بعد سنة. كيف شيخ يا صديقة؟ أنا ساهمت في شركة مبلغ وقدره. وش أي شركة دي؟ شركة مقاولات. طيب كشريك لي نسبة 1% من الأرباح و 1% من الخسارة. طيب نهاية السنة هل المبلغ هذا عليه زكاة ولا لا؟ الآن أنت أعطيتهم مثلا المبلغ 100,000 ريال. نعم. مساهمة منك كم الأرباح في السنة؟ محدد غير محدد الأرباح؟ محددة 1%. ما يجوز تأجيل الفلوس ما يصلح. الشركة يكون لك نصيبك على حسب العرض والطلب، أما تحديد الربح بواحد في المية فقط ما يصلح هذا. لا 1% مو من رأس المال، 1% من الأرباح، من أرباح الشركة. كم أرباح الشركة؟ على حسب، تختلف كل سنواتها تختلف. لكن الآن لما أخذ المبلغ هذا يعني حددوا لك الربح مقدم مسبق على الربح 1%؟ إيه هو حاسب 1% على أساس لو كانت الأرباح مليون ولا كانت الأرباح مليونين ولا 3 مليون ولا 100,000، مالك إلا 1%. ما يصلح ما يجوز هذا. طيب استفسار ثاني. طيب نعم. هذا لا يجوز، يعني هذا محدد الربح ما يجوز. أما لو أن الربح خاضع للطلب والعرض للسوق وغيره يمكن، ما تحديد بالمعين ما يجوز. طيب جزاك الله خير يا شيخ. الاستفسار الثاني الحين، لو أني مسلف شخص مبلغ قدره يرده على شكل دفعات خلال سنة، هل المبلغ اللي أنا مسلفه أزكي عنه أنا ولا خلاص إذا كان عند المبلغ عندها؟ لا طيب اللي عليه الدين قادر يوفي ولا ما هو قادر؟ لا قادر يوفي. إذا كان قادر يوفي زكي أنت. زكي أنا. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. إذا كان غير قادر يا شيخ. إذا كان غير قادر متى ما استلم زكاها. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. معنا اتصال أحمد من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله وأثني عليه. الله يعافيك إن شاء الله يا شيخ. ودي عندي استفسارين طبعا، اللي هو أنا متزوج تمام، بس زوجتي ما هي قاعدة عندي لأن أنا مسافر عنها، وهي وقت السفر تقعد في بيت أبوها. أول شيء أبوها يرفض أنها تقعد في بيتنا، موجود عندنا بيت وتقعد في أختي ونسيبي، بس زوجها يرفض، أبوها يرفض أنها تقعد فيه، وأنا أقولها تقعد عليه تقعد في البيت بس هو يرفض، وخليها تقعد عنده. هل هذا يجوز منه؟ والله ما يجوز. أولا تغب عنها طويلة وليس لها محرم، إنما في الزوج أختها وزوجها ما يصلح، بقهوة عند أبيها خير من بيتك. أها طيب. الاستفسار الثاني اللي هي لما تبغى تخرج مكان أو شيء عزيمة، أنا أقول لها لازم تأخذ الإذن مني قبل ما تروح، وبالأحيان أذن لها وأبوها يرفض، أبوها يرفض أنها تروح. أيضا بالأحيان أنا بالأحيان أبوها يقول لها ما يحتاج أنك تأخذين إذن زوجك، خلاص أنت قاعدة عندي وأنا أقول لك إذا تروحين أو ما تروحين. والله على الأب وعلى الزوج أي صلح الأحوال، يعني هذه أشياء يسيرة، تفاهم أنت وأبوها تفاهم جيدة بينكم وحل المشكلة بينكم إن شاء الله. لا بس من ناحية الشرع يا شيخ، هل الأمر لي ولا لأبوها لما تكون قاعدة؟ الأمر لك، الأمر بعد عقد الزوج للزوج للأب، لكن ينبغي للزوج يسير الأمور بحكمة وأن يتفاهم على بحكمة ولا تؤدي الأمور إلى هذا التفرق. طيب يا شيخ من ناحية مصروفها، أنا أرسل لها مصروف شهري، بس هي تقول لي بالحين أبوها أنه يبغى يطلب مصروف له لأكلها أو لشربها غير مصروفها الشخصي. هل علي نفقته عليك؟ ينفق ساعتي من ساعته. أنا أعطيها مصروف شهري، بس هي تبغى مصروف يكون للبيت لوالدها يعني. والله يا شيخ أعطيها يا شيخ. طيب شكرا. طيب. بارك الله فيك وأثابك الله. نتواصل معكم مستمعين الكرام. معنا سؤال هذا بعث على جوال البرنامج إبراهيم الطلحاب، يسأل يقول ما حكم الصيام بعد انتصاف شعبان؟ لا مانع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يومين إلا رجل كان صوم فيصومه، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. صيام الاثنين، الخميس، الخامس عشر من الشهر، لا مانع من ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. إحياء ليلة الخامس من شعبان. لا لا الخامس عشر. لا لا لم يصح في ذلك شيء، لا أصلها، ما يروى فيها من الحديث وضعيفة جدا لا يعول عليها. طلال من مكة المكرمة، حياك الله طلال. الله يحييك ويبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، نحن في العمل عندنا مصلى في العمل، ما عندنا مسجد قريب مننا، وأحيانا وقت الصلاة الجماعة الأولى في المصلى أحيانا المهندسين يتصلوا عليك أنك تجيبهم من برج مثلا من موقع إلى موقع، أحيانا على وقت الصلاة هل جاهز أروح أجيبه يا شيخ ولا أني أصلي أتركه؟ كم يسألك ذهبك لهم وجيه؟ كم يسألك؟ كم يستغرق الوقت من تجيبه من البرج للمسجد او المصلى؟ والله الوقت يستغرق يعني 4 دقائق 5 دقائق، بس احيانا تجي عندنا في الموقع نحن ما شاء الله الصلاه على طول 4 دقائق خلصوا الصلاه ولا 5 دقائق. المهم حاول نصلي قد تذهب هو احسن، وين الضرر تذهب ثم ارجع صلي. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني يا شيخ، نحن عندنا مشاوير كثيرة من مكة على جدة، هل من مكة على جدة يعتبر المسافة سفر ولا ما في ما تعد سفر؟ والله الأصل كان جدة عن زود عن مكة يومين بالرواحل بالجمال، أما الآن فمكة وجدة متقاربان، بعض من الإخوة يقول إن الآن أصبح ما بين جدة ومكة وأول آخر بين جدة وأول مكة قريب 70 كيلو وأقل، فبعضهم ما يرى الجمع لأن أقل من 80 كيلو، وبعض يقول لا يجوز الجمع القصر جدة لأن إقليم مستقيم عن مكة فيقصر صرفية. وعلى كل حال من تورع فأتى النصر على أولى. طيب شكرا يا طلال. بارك الله فيك. نتواصل معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أحمد علي من جازان، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد علي. صام النوافل يزيد في هذا الشهر ولا لا؟ صام النوافل خميس الاثنين يصوم في هذا الشهر ولا لا؟ مجوز. ما في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ما لا يصوم في غير من الشهور غير رمضان. يعني عادي أصوم هذا الشهر عادي ما في شيء. هذا إن شاء الله. الحمد لله. وعندي سؤال ثاني. سمع تفضل. مرة حصل سيارة تبرها الجمعة ومرة ما حصل. عادي إذا ما حصلت سيارة. وأنت وين ساكن؟ والله ساكن من قريب المسجد 2 كيلو أو كيلو لا نص كيلو. نص كيلو بيمكن تسير على قدم إن شاء الله ما في ما يجوز. ما دام مسافة نص كيلو فعليك أن تعد الجمعة. والله ما معه ما أترك إن شاء الله بس علشان مسافة يا رجل بيعينك الله كله يا سبيل الله كل خير إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله. شكرا يا أحمد بارك الله فيك. نلتقي أيضا نستقبل هذا الاتصال محمد من الدمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك شيخنا الله يجزاك. حياك الله. إن شاء الله. عندي سؤالين مولانا إذا سمحت. تفضل. أفضل صدقة للوالد عليه رحمة الله كيف أسوي له صدقة جارية؟ وهل لو عندي عم ما هو ما سوى عمره من قبل هل أطلع عمي عمره ولا أدفع صدقة جارية عن الوالد؟ أيهما أفضل أو أيهما يجزي عن الوالد ويروح له ثواب أكثر يعني؟ أولا أبوك أعظم صدقة له أن تدعو الله له. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إذا مات الإنسان انقطع عمله من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي دعاء صار ربي أوزعني أن أشكر مثلك التي أنعمت علي وعلى والدي فالدعاء لهما من أفضل القربات وأكبر الأعمال الصالحة الدعاء لهما ونهارا. ثانيا أصدق عنهما طيب جزاكم الله خير. فصدق عني عمك الذي ما أدى العمرة وقد توفي اعتبر جزاك الله خيرا. لا لم يتوفى يا شيخ. ما عمي حي بس كبير في السن وعمره فوق 75 سنة. ما يسجد إلى مكة؟ يستطيع الذهاب لمكة بس يمكن ما عنده المقدرة المادية أنه هو يذهب إلى مكة. وأنا كنت ناوي قبل وفاة الوالد أن أنا بجيبه هنا المملكة يسوي عمره إن شاء الله. جيبه إن شاء الله إن شاء الله وأكون معه بعينك لله إن شاء الله. شكرا يا طيب هل الأفضل خروج المبلغ ده صدقة جارية عن الوالد أم أفضل أن أنا أجيب عمي؟ كل عمل طيب عمل خير إن شاء الله إن شاء الله عمل خير إن شاء الله. السؤال الثاني مولانا بعد إذنك. تفضل. نعم تفضل. هل العقيقة عن الولد يجزي عنها الماعز أم لابد من أن يكون خروف؟ لا كل شيء كم شيء من الماعز كله سوا. شكرا يا محمد بارك الله فيك. اتصال آخر معنا نورة من المدينة المنورة. نعم نورة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضلت الشيخ عندي 3 أسئلة. الأول إطعام المساكين يختص على المساكين أو يشمل الفقارة واليتامى والآخر؟ كيف؟ إطعام المساكين هل يشمل المساكين فقط أو المساكين والفقراء؟ جميعا. بعض يقول إن الفقير الذي لا يجد كفايته أو يجد أقل من نصفها والمسكين من يجد أكثرها أو نصفها. المهم المستحقين لها المعوزين هم أولى بها. طيب السؤال الثاني فرق الشعر عند المرأة في شيء؟ شو؟ فرق الشعر عند المرأة. فرق الشعر يعني تفرق شعرها في راس جهتين بالنص يعني بينهم يصير يعني فرقة كما طيب على المرأة؟ على المرأة نعم المرأة ما في شيء. طيب تصوير العروس؟ ها؟ تصوير العروس في العرس ما أنا وزائر هذا خطر خطير بس الصور النساء ما يصلح هذا الشيء. شكرا لك يا أختي الكريمة. معنا اتصال. ما معنى اتصال؟ أم محمد من جدة. نعم تفضل يا أم محمد. اسمعين عن طريق اسمعين على السماعة اغلقي الراديو تفضلي. نعم طيب. نعم نعم ألو. نعم نعم معكم. السؤال ما هو سؤالك؟ السؤال الأول. نعم ألو. نعم ألو. نعم نعم نعم ما هو السؤال؟ أغلق. السلام عليكم. ورحمة عليكم السلام. وعليكم السلام. أغلق الرادو. لا لا سك الرادو سكيه. خليني ايش اقول اسمعني اي ناس نسمعك نعم نعم تفضل السؤال الاول نعم نعم الو نعم نعم السؤال الاول السلام عليكم عليكم السلام معنا. يا ام محمد اغلق الراديو طيب طيب بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز هذا احد الاخوة يسأل يقول اذا كان لي قضاء في علي قضاء من شهر رمضان الماضي ولكن الوقت الان يعني قد يأتي رمضان وانا لم اقضي هذا الشهر هذا الصوم ماذا علي يجتهد ويصوم الايام الباقية وان بقي شيء كمله في بعد رمضان وأطعم مع كل يوم مسكين إن كان التأخير لكسل وتهاون وأما إن كان التأخير لمرض أصابه فإنه يقضي فقط الاتصال الأخير أيمن من جدة نعم السلام عليكم وعليكم السلام أيمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مطرحنا شيخنا سؤال أنا لما أحيانا لما بصلي في البيت أو زوجتي لما بصلي في البيت عندنا طفلة عمر سنتين طبعا لعب كتير وبتنش قدامنا وبتقطع الصلاة هل طفل عمر سنتين ولا يمكن التحرز منه ده يبطل الصلاة أو فيها إشكالية ولا ما فيها إشكالية تقول يقول بارك الله فيكم أن عندهم طفل عمره سنتين تقريبا وهم في الصلاة هو أو زوجته يكون منه حركة كثيرة ويتقدم عليهم قد يقطع الصلاة قد يشغلهم فماذا يعني هل في حرج هذا هل يخل بالصلاة إن أمكن منعه من فوق طيب وإلا بشيء شكوى الله الحمد لله واضح يا أيمن شكرا جزيلا بارك الله فيكم إلى هنا أيها الإخوة والأخوات ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض تحية لكم من كافة الزملاء عبر هذا اللقاء على الهواء مباشرة حيث كنا معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وأذكركم أن هذه الحلقة تجدونها على اليوتيوب على موقع إذاعة القرآن الكريم بعد قليل بإذن الله عز وجل هذه تحية من الزملاء من منفذ الفترة ناصر بن شايع الشايع ومن مذيع الفترة الأستاذ الزميل عبد الله بن محمد المطوع و أيضا من منفذ البرنامج على الهواء فارس ابن سعود المضيان ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وأدعو الله سبحانه عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك نلقاكم في لقاء الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية بإذن الله تعالى وبمشيئته عز وجل نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى على الهوى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ فتاوى على الهواء